الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: توفي والدي، هل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وقول سبحان الله وبحمده وغيرها من التسبيحات بنية أن أقولها عن والدي تكتب له من الأعمال ويصله ثوابها؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند أهل العلماء أهل العلم رحمهم الله أن الأصل في أمور الغيب التوقيف على الأدلة الصحيحة، وكون الإنسان الميت ينتفع بشيء من أعمال الحي هذا من أمور الغيب، فإذا يكون المتقرر أن الأصل فيما ينتفع به الميت من أعمال الحي التوقيف. فإذا جاءنا دليل يدل على أن الحي على أن الميت ينتفع بهذا العمل الذي عمله الحي فإننا نقول به، وإن لم يأتي دليل فلا حق لأحد أن يثبت أمرا في مسألة غيبية إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. إذا علم هذا فلا نعلم دليلا يدل على أن قراءة الحي للقرآن وأن تسبيح الحي وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسبيح ولا تهليله وتكبيره ولا غير ذلك من الأذكار، لا نعلم لها دليلا على أنها إذا أهديت للميت أنها تنفعه. وحيث لم يوجد دليل يدل على انتفاع الميت بهذا فإننا نقول إن الأمر مبني على التوقيف، فلا نثبت منه إلا ما أثبته الدليل. ثم إني لأعجب من بعض الناس الذي يسأل عن هذا ويترك ما ثبتت به الأدلة وصحت به النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يذكر الله له. فإذا إذا كنت تريد أن تنفعه فأكثر من الدعاء له ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وأمر غيرك من الصالحين وأهل الدين والعلم ممن ترجى إجابتهم أن يدعو له، هذا هو الثابت. فدعاؤك له ودعاء المسلمين له قد وردت الأدلة بانتفاعه بها، فلماذا نترك ما وردت به الأدلة ونذهب إلى أمور لا دليل عليها؟ هذا من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. فإن كنت تريد أن تنفعه فلا تقرأ القرآن له ولا تسبح له ولا تذكر الله له، وإنما عليك أن تفني نفسك في كثرة الدعاء له، فإن دعاءك يصله وينتفع به بالدليل الصحيح الصريح الوارد في ذلك. أسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يغفر له، وأن يعلي نزله، وأن يجمعه بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هو وعامة المسلمين، والله أعلم.